الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الخلق خلقه والعبد عبده، نواصينا بيده، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضائه، خلقنا لنعبده لنوحده، وهو الغني عنا وعن عبادتنا، فمن أطاع فله الجنة ورضوان، ومن عصى وغوى فله السخط والخسران. دلنا على طريق الهداية والنجاة، فأرسل الرسل وأنزل الكتب، وبين لنا أحسن بيان، وفرق بين طريق الرحمن وطريق الشيطان، وعلمنا على يد رسله الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام كيف نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا، وأعطانا الزاد في رحلتنا بين المهدي واللحد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حمدا له سبحانه، دلنا على ما يصلحنا ونهانا عما يفسدنا، والصلاة والسلام على نبي المرحمة، نبي الملحمة الهادي إلى الصراط المستقيم، أطاع الله فعبده حق العبادة، واتقاه حق التقوى، وخشيه حق الخشية، فبلغ الرسالة أفضل الإعلام، ودعا بدعوة الحق حتى بلغت الثقلين الجن والإنس، وبينها أحسن بيان، ونصح الأمة فلم يفرج وحاشاه، ولم يشدد وحاشاه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصلاة وسلاما على هذا النبي المجتبى والرسول المقتدى محمد بن عبد الله، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم إن شاء الله. وبعد، فحديثي إلى كل مؤمن بالله رب العالمين، هذا الحديث حديث رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وضح لنا كيف نسير في هذه الحياة، وكيف نستطيع أن نتغلب وننتصر في المعركة العظيمة الهائلة التي نخوضها ونحن لا نستشعرها، معركة المراغمة. ما هي هذه المعركة التي ما من إنسان مكلف إلا ويخوض هذه المعركة؟ معركة المراغمة كما يسميها الإمام الجليل ابن القيم الجوزية، المراغمة معركة بين الإنسان والعدو اللدود الشيطان، من منهما يستطيع أن يدف أنف الآخر في الرغام، أي في التراب، يعني من ينتصر ويذل الآخر. المراغمة الإذلال، من يذل الآخر؟ هل ينتصر الإنسان فيذل الشيطان، أم ينتصر الشيطان فيذل الإنسان؟ معركة هي أخطر معارك الحياة، أخطر معارك الحياة. كل معارفنا التي نخوضها في النهاية ترجع إلى هذه المعركة، معركة واجبة على كل إنسان. دعونا نستعرض معكم جولات هذه المعركة. يقول ابن القيم رحمه الله: إنها معركة من ست جولات، ست جولات، ما تنتهي المعركة إلا بانتهاء هذه الجولات أو بانتهاء الأمر. فلنستعرض هذه الجولات جولة جولة. إذا انتصرت أخي الكريم، إذا انتصرت أخي الكريم في هذه الست جولات، فزت وفزت بالجنة إن شاء الله. معركة الاستعداد لها واجب، وفهم الخطر التي يستعملها الشيطان من جهة، وكيف نخطط للتغلب عليه من جهة أخرى، أمره واجب. فإلى جولات معركة المراهنة. الجولة الأولى التي إذا انتظر فيها ما يحتاج الجولات الأخرى، جولة الكفر الكامل ماذا يريد الشيطان؟ ما هدف الشيطان في هذه المعركة؟ الشيطان طلب من الرحمن سبحانه أن ينظره، أن يؤخره إلى يوم القيامة، فهو موجود دائم معنا، يرسل جنوده في أنحاء الأرض، يبعث سراياه لأجل أن يجعل الإنسان يدخل النار. هذا الهدف، هدف معركة الشيطان، الهدف الذي سخر الشيطان نفسه له. إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا هو هدف الشيطان، أن يهزم الإنسان ويدخله النار. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا الهدف إلا عبادة منهم المخلصين. يريد أن لا يدخل النار وحده، يريد أن يدخل معه أكبر عدد من البشر الذين بسببهم أخرج من الجنة. معركة الشيطان الرئيسية والجولة الرئيسية عنده جولة الكفر الكامل، يريد أن يجعل الإنسان يكفر. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، وإذا كفر الإنسان تبرأ منه الشيطان، لا ينصره ولا يعينه ولا يساعده، وإذا استصرخه لا ينجيه بشيء. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر تبرأ منه. وإذا تعال به الإنسان في النار يقول لا ساعدني أنت اللي دخلتني النار، يرد عليه الشيطان يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم، يعني لن أساعدكم، لن أنجيكم، لن أستطيع أن أعينكم بشيء، وما أنتم بمصرخي وأنتم كذلك أن تنجوني. هذا الذي يريده الشيطان، يريد الإنسان أن يكفر فيدخل النار. عن هذا عداء أصيل، يريد أن يكفر كل البشر. هذا هو الهدف الأول. وجاء هذا الكفر الذي يريده الشيطان بصور مختلفة، فمن هذه الصور الكفر بوجود الله عز وجل، أن يقول الإنسان الله سبحانه وتعالى حاشا، كما يقولون لا إله والحياة مادة، وهذا مذهب قديم في البشر ذكره الله سبحانه وتعالى عن بعض الناس، فقال في القرآن الكريم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. زمن يمضي ممكن، الحياة صفة ومادة ولا في إله ولا في هذا الكلام الذي تقولونه، فالزمن هو الذي أوجدنا وهو الذي يهلكنا. هذا الصنف الذي أنكر الوجود الإلهي، أنكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يدير شؤون البشر والخلق أجمعين. هؤلاء الذين يلحدون من البشر بوجود الله عز وجل، هؤلاء قليلون جدا. نعم يوجد ناس الحديث في القديم والحديث، لكن نسبة هؤلاء في البشر محدودة جدا جدا. حتى الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا من هذا النوع، كانوا يؤمنون بوجود الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالقرآن أثبت هذا الأمر، أنهم كانوا يؤمنون بوجود الله عز وجل، لكنهم كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى. إذن هناك نوعين من الكفر، في شيء اسمه إلحاد وهو إنكار الوجود الإلهي، وهناك الإشراك وهو أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وخلق الكون لكن يعبد معه شيئا آخر، فهذا يسمى شرك. إذن هناك الإلحاد وهو الإنكار الكامل، وهناك الشرك وهو الإيمان بالله لكن أن يعبد معه إله آخر أو آلهة أخرى. أكثر الناس ليسوا ملحدين، لكن أكثر الناس مشركين. فالكفر الكامل الإلحاد الكامل نوع نادر في البشر، الذين يقولون لا إله والحياة مادة عددهم قليل في البشر. يعني خذوا حتى روسيا على أيام كما يقولون عز الشيوعية فيها، سيطرة الشيوعية، ما في أحد يأخذ منصب، ما في أحد يأخذ بعثة، ما في أحد يتولى أي يعني منافع من الدولة إلا أن يكون شيوعيا. مع ذلك نسبة الشيوعية في ذلك الوقت في روسيا ما كانت تزيد عن 8% من جملة سكان روسيا. هذه النسب محدودة جدا في البشر. الكفر الكامل في البشر هذا لماذا؟ لأن فطرة الله التي خطر الناس عليها كعبة الكفر، لأن هناك شعور عميق في القلب بأن هنالك إله. حتى الذين ينكرون وجود الله سبحانه يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني في الظاهر هو ينكر، لكن في قلبه ما يستطيع يرتاح، لأخذ نفوسهم يعلمون أن هنالك إله. أعطيكم قصة طريقة صارت معي. لما كنت في أمريكا كان معي شاب كويتي اسمه عبد العزيز، وكان هذا الشاب يقول: لا يوجد إله، أنا لا أؤمن بوجود إله. فظليت أحاوره وأناقشه وأحاول إقناعه، وهذا الشاب مصمم معاند. أذكر في يوم من الأيام كنت معاه في كافيتيريا الجامعة، فجاءنا شاب من المبشرين النصارى، وما كان مبشر نصراني عادي، وإنما كان من النوع الثقيل اللي يسمونهم كروسيدر. كروسيدر هؤلاء صنف من النصارى اللي ترجمتهم عندنا يعني صليبيين، هؤلاء المتعصبين الصليبيين اللي يؤمنون بالقوة بانتصار المسيحية وأمثالها. فجاء هذا المبشر يحاول أن يقنعنا بالنصرانية، وظل يتكلم. فلما انتهى كنت جاهز أبي أرد عليه، فعندها فجأة بدأ عبد العزيز يتكلم، فسأله قال: أنت تعرف شيء عن الإسلام؟ قال: لو تعرف شيء عن الإسلام ما قلت كل هذا الكلام. مندهش هذا الشاب الملحد بدأ قاعد يتكلم عن الإسلام، بدأ يتراقب، فبدأ يتكلم عن الإسلام ويبين لعظمة الإسلام ويشرح له التوحيد وأدلة وجود الله سبحانه وتعالى. وأنا مندهش اندهاش شديد أمام هذا الذي يجري أمامي. شاب قال لي أشهر أحاول فيه عشان يقول هالكلمتين، ما هو راضي يقولهم، الآن أمام عيني يقولهم لي ويناقشهم النصراني. فسكت خليته. فلما ذهب النصراني موقف هذا حيرني، قال لي أشهر أحكس عن وجود الله وأنت رافض، والآن أنت لا تتكلم فقط عن الله سبحانه وتعالى، تتكلم عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي قصتك يعني؟ فهمت. فرد علي عبد العزيز وقال لي: أنت جاهد بأني لا أؤمن بوجود الله. ما في إنسان يستحيل أن يوجد إنسان في داخل قلبه ينكر وجود الله. فقلت: إذا لماذا تقول هذا؟ لماذا تظهر الإلحاد؟ لماذا تتكلم بالإلحاد؟ فقال: خالد تعرف عزيز، انظر الموقف. قال: اسمع، لا تصدق أن الذي يدعي عدم وجود الله صادق في كلامه. فعلا تذكرت الآية: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. في شهوة اسمها شهوة المخالفة، يحب أن يظهر أمام الناس، يتكلم عليه الناس، فكيف طريق من الطرق أنه يكتب كتاب يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفعل شيء من هذا، فيتكلم عليه الناس ويصدر نشهور. بعض الناس هذا وسيلته للشهرة، فيشتهر بالكفر، يقول فلان ملحد، ما في يقين صادق وليس في قلبه بحق. هذا طبيعة البشر، الكفر الكامل نادر في البشر، والأكثر في البشر ليس الكفر الكامل وإنما الشرك المشرك الذي يعتقد بوجود الله عز وجل لكن يعبد مع الله غيره فيشرك من المشاركة، يؤمن بالله ويؤمن بغيره مشاركة. مثل ما قال الكفار قريش لما سئلوا: لماذا تعبدون الأصنام وأنتم تؤمنون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض؟ لما يسألون لماذا تعبدون الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نحن نعبد الله سبحانه ونعبد الأصنام لكي تقربنا إلى الله. فلم يوحدوا الله، لم يفردوا الله سبحانه وتعالى ويجعلوه الإله الواحد، وإنما جعلوا الألوهية والربوبية مشاركة، وبالذات مسألة الضر والنفع. يظنون أن هذه الأصنام تضر وتنفع مع الله. ما قالوا أن هذه الآلهة شاركت في خلق السماوات والأرض، لا، الله اللي خلقها، لكن هذه الآلهة تضر وتنفع. فبدأوا يعبدون هذه الآلهة ويتقربون إليها، وهذا كثير في البشر. فما أكثر عبدة الأصنام، وما أكثر الفرق والملل التي أشركت. فالنصرانية مثلا الذين يقولون المسيح إله وابن الإله والروح القدس إله مع الله الأب كما يسمونه حاشا، يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله تعالى في ثلاث، رد عليهم: وما من إله إلا إله واحد. بعض الناس يترددون في كفر النصارى ولا كفر اليهود، أمرها صريح، أمرها واضح. هؤلاء كفروا، لقد كفر الذين قالوا إن الله فاعل. أذكر كنت في نقاش مع دكتور في الجامعة في أمريكا، وقصة طويلة لكن دعوني أختصرها لأنها تبين حتى يعني كيفية انحراف في العقائد. هذا الدكتور اسمه دكتور هيل، فحدث بيني وبين النقاش فسألت، قلت: هل تؤمن بموسى وإبراهيم ونوح عليه السلام؟ فقال: نعم. قلت له: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء رجال أيضا جاءوا ليعلموا الناس الدين. قلت: إلى ماذا كانوا يدعون؟ قال: كانوا يدعون إلى أن يعبد الناس الله. قال: قلت: طيب اسمح لي بسؤال ثاني، من هو المسيح؟ قال: المسيح ابن الله. فعلى الله عز وجل عن ذلك. قلت: هذا كلام. قلت له: دكتور هيل، متى صار المسيح ابنا لله؟ قلت له: متى جاء ولد لله؟ بتقول هذا ابن الله؟ متى جاء لله ولد؟ حاشا الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لكن انا اقتدي منطقه. قال لي: ما فهمت كيف متى صار ابن الله؟ هو ابن الله. قلت له: انا جاني ولد سنه 79، انت تقول الله عنده ولد، متى جاءه هذا الولد؟ اي سنه؟ فقال: لا لا لا، انت ما انت فاهم، هو الولد اصلا معاه من البدايه من الازل، لان هو وابنه شيء واحد والروح القدس معهم، فهم ثلاثه الهه لكنهم ثلاثه في واحد. كلام طبعا لا يفهم، لكن هذا كلام. فثلاثه في واحد من الازل من الاصل، ما هو بعدين صار اله ولا صار ابن الله، لا هو اصلا اله، حتى يعني موجود من الازل، من قبل ان يخلق الله الخلق. قال: طبعا. طيب ما هي يا دكتور، لماذا الرسل العظام الذين اثرت اليهم نوح وابراهيم وموسى عليهم السلام، لماذا لم يخبروا الناس ويخبروا قومهم عن ابن الله؟ تقول لي: كان موجود. لماذا لم يخبروا الناس ان الله له ابن؟ ما جاء بعدين، كان موجود اصلا. لماذا لم يخبروا الناس عن هذه الحقيقه اللي بالنسبه اليك هي اصل الدين؟ قلت: طيب اسمح لي اساعدك، ما هي الاحتمالات؟ في احتمال انهم كانوا يعرفون ان الله له ابن ورفضوا ان يخبروا الناس بهذه الحقيقه وكذبوا على الناس، قالوا ما لا ابن هو واحد. فقال: لا، ما يمكن، يعني هؤلاء صادقين ما يكذبون وعظام. قلت له: اذا هذا الاحتمال مضبوط. قال لي: طبعا مضبوط. طيب احتمال ثاني انا ساساعدك فيه، هل في احتمال ان الله سبحانه وتعالى ما أخبرهم أن له ابن، كان مخفي هذه الحقيقة عنهم وترك هذه الحقيقة إلى أن البشرية زادت ذنوبها وكثرت ذنوبها، فأرسل لها مخلصا، أرسل ابن يخلصهم من ذنوبهم؟ قال: إيه، هذه عقيدتنا، إحنا عقيدة المخلص. التدران اللي ساعدتك أنت ما قلت. قال: إيه نعم نعم هذه. فظن أنه انتهت المسألة، ففاجأته بسؤال آخر. قلت له: دكتور هيل، هل لله ابن؟ قال: لا. قلت: كيف تعلم ان الله ليس له ابن؟ قال: ما احد اخبرنا، لا في الانجيل ولا الرسل اللي جاءوا قبل، ما احد اخبرنا ان له ابن. قلت له: يا رجل، هو لم يخبر من هو اعظم منه، موسى ونوح وابراهيم، ما اخبرهم ان له ابن، لماذا يخبرك ان له ابن؟ يمكن مخبي بنته ايضا الى ان تزيد الذنوب مرة اخرى فيطلعها لنا عشان تخلص البشر. انت اخطى من هؤلاء، اخطى عن هؤلاء العظام، ما يخطي عنك. فسكت بدا يفكر لحظة صراحة لحظة شديدة، ثم قال: في احتمال ان يكون لدينا ثعلب. طيب هل في احتمال ان يكون له ولد اخر؟ فنظر الى السماء وقال كلمة مضحكة: يمكن في جماعة منهم فوق هناك احنا ما ندري. قلت له: ما الفرق بين عقيدتكم هذه وبين عقيدة الإغريق الذين يؤمنون بتعدد الآلهة؟ فطبعا فورا قال: والله كان احنا عندي موعد ثاني وهرب. القصد هذا كذب، حتى أساتذتهم، دكتور هيل متخصص في مقارنة الأديان، أستاذ دين كما يقولون، دكتوراه في الأديان، أساتذتهم في العقيدة لا يعرفون حقيقة عقيدتهم، لأن العقيدة أصلها كلها غلط. فهؤلاء النصارى أشركوا، واليهود كذلك أشركوا، وقريش والعرب كانوا مشركين، والبوذيين مشركين. انتشرت هذه العقيدة، عقيدة الشرك بين البشر انتشارا كبيرا، يعني إلى درجة من اللطائف التي مرت في حياتي. أيضا لما كنت في أمريكا فكان يزورني واحد من كبار العلماء، فأحببت أن أفرج على أمريكا وأريه إيش فيها ومن غرائبها. فهناك قرية للهنود الحمر، إذا تقرأت تشوف حياة الهنود الحمر، قال لي بعد. فذهبنا نزورهم نشوف حياتهم، ومن دون رؤيتنا لحياتهم سألناهم عن عبادتهم، ماذا تعبدون أو كيف تتعبدون؟ قالوا إحنا لما نتعبد نرقص حول النار وندعي ونصلي. فسألناهم هل تعبدون النار؟ فقالوا لا، لا نعبد النار. قلت إذا ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد الإله الواحد الذي خلق السماوات والأرض. أنا بالنسبة لي المفاجأة أن الهنود الحمر يقولون هذا الكلام، وهو عقيدة التوحيد الأصيلة بالنفس البشرية، أن الهنود الحمر يؤمنون بالإله الواحد الذي خلق السماوات والأرض. من أخبر الهنود الحمر في أمريكا منعزلين عن باقي البشر، من أخبرهم بالإله الواحد؟ لكن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. فسألناهم، قلت لهم لماذا تصلون إذا حول النار؟ لماذا لا تعبدون الله مباشرة ما دام تؤمنون بالله الواحد؟ فقالوا نحن نصلي حول النار لأن النار ترتفع بدخانها فترفع دعائنا وصلاتنا معها إلى الله، فنحن نستفيد من النار لتقربنا إلى الله. رجعنا مرة أخرى إلى الشرك، دخل عليهم الشيطان في الشرك. البشر فيهم فطرة عبادة الله الواحد، فيأتيهم الشيطان في باب الكفر الكامل الإلحاد أو باب الشرك. وقد انتصر الشيطان انتصارا عظيما في هذه المعركة، يعني لو قدرنا البشرية اليوم بحوالي 5 بليون إنسان، وقدرنا المسلمين بحوالي بليون أو زيادة قليلة في هذا الحدود، إذا 80% من البشر كفار أو مشركين. هذه نسبة نجاح الشيطان في المعركة ونسبة نجاح الإنسان فقط 20%. انتصر عليهم الشيطان في الجولة الأولى، هؤلاء الذين هزموا في المعركة وقعوا في الكفر أو في الشرك. أما المسلمين 20% فحتى هؤلاء بعضهم وقع في الكفر وفي الشرك. فإذا النسبة عند نجاح الشيطان أكثر من 80%. وعافانا الله وإياكم وحفظنا من الشيطان وشركه. والانتصار في هذه الجولة إنما يكون بالتمسك بالعقيدة السليمة والرجوع إلى العلماء في معرفة العقيدة. وإذا جاء للإنسان وسواس من الشيطان، من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، جاء يوسوس له ويشكك في عقيدته، فإذا ما كان من أصحاب العلم يستطيع أن يرد عليه فليلجأ إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيرجع إلى أهل العلم، أهل الذكر يرجع إليهم ليفهموه. كثير من النقاشات التي يقع فيها الناس ويهزم فيها لأنهم ما عندهم العلم الكافي، وبالتالي المرجع هو العلماء. إذا انتصر الإنسان ونحن إن شاء الله منهم، المسلم الموحد الذي رفض الكفر ورفض الشرك وبقي على التوحيد، إذا انتصر في الجولة الأولى جولة الكفر الكامل ما يتركه الشيطان، وإنما يأتيه الشيطان في الجولة الثانية. فالجولة الثانية هي جولة البدع، الانحراف في الدين، وبالذات بدع العقيدة. فإذا الشيطان ما استطاع أن يجعل الإنسان يكفر، يحاول أن يجعله يخطئ في عقيدته. هذا الإنسان المسلم الذي أصر على التوحيد يحاول الشيطان أن يخلف له توحيده، فيأتيه الشيطان في بدع العقيدة وأشكال وألوان في بدع العقيدة. وقد انتشر هذا الأمر في القديم وفي الحديث، يعني مثلا انتشرت في فترة من الفترات فرق الصوفية، الصوفية بعضها صوفية يعني خفيفة كما يقولون، ليست بدع في العقيدة ولكن بدء أبكار معينة وزهد وورع وأمثال ذلك وبالغوا فيها. لكن هناك صوفية انحرفت، صوفية وقعت في أخطاء رئيسية في العقيدة، وصل الأمر لديهم إلى الانحراف من خلال البدع في العقيدة، وهذا موجود في الناس كثير للأسف في بعض البلاد. أذكر كنت مع جماعة من أصحابي في مخيم في البر، وكان هناك حارس من بلد عربي في هذا المخيم، وكان فترة صعبة لمنطقة صحراء شديدة، والحر كان أيضا مرتفع، والمنطقة هذه كانت كثيرة الحيات والعقارب، وكنا نراها. فسألت الحارس، قلنا يا رجل أنت ما تخاف من الحيات والعقارب لأنه عايش هناك بنام هناك؟ فقال لي لا. قلت له لماذا؟ قال أنا معي سيدي الرفاعي يحميني. هذا انحراف، هذا رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن دخل عليه الشيطان من باب الحفظ، من الذي يضر وينفع؟ دخل عليه من هذا الباب، فبدأ يقول له هناك من هو يستطيع أن ينفعك غير الله، من يستطيع أن يحفظك غير الله. هو لا يقول الرفاعي إله، هو لا يقول أن أؤمن بغير الله، هذا الرجل يقول أنا أعبد الله وأؤمن بالله ولا إله إلا الله، ولا يقول أنا أعبد سيدي الرفاعي، ولا يقول سيدي الرفاعي شريك لله، لا هو لا يقول ذلك، لكن هو يعتقد أن سيدي الرفاعي كما يسميه يحفظ. بينما الله سبحانه وتعالى يعلمنا في القرآن الكريم على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد يستطيع أن يحميه إلا الله. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فما في أحد يحمي إلا الله. فجاء على الشيطان ودخل على الإنسان من باب الحماية والحفظ، أو يدخل على بعض النساء من باب أن يرزقهم ولد، بس افعلوا لي كذا، تقربوا إلى هذا القبر، أو علقوا هذه التميمة، أو علقوا هذا الخيط، أو افعلوا، كأن هذه الأشياء تضر أو تنفع، والله سبحانه وتعالى لا يضر ولا ينفع. أو يأتي الشيطان من باب آخر من بدع العقيدة، فيأتي من باب التقرب للصالحين، هم أصلا رجال صالحين، أو بعضهم حتى كان على انحراف لكن الناس ظنوهم من الصالحين، فيأتي الشيطان يزين للناس عظمة هذا الإنسان الصالح وأنه يجب أن يتقربوا إليه، فيتقربوا إليه في حياته ثم يتقربوا إليه بعد مماته، ويدعونه ويطلبون منا ويستغيثون به وساعدنا وانقذنا ونجح أولادنا وارزقنا الأول الذرية، يستطيع أن يفعل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا. يأتي الشيطان فيجعل الناس ينحرفون في عقائدهم، رغم أنهم يقولون لا إله إلا الله لكن ما جعلها قافية لهم، وهم يظلون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، خربها عليهم. أو جاءهم من باب عجيب آخر، هو باب وحدة الوجود. ما معنى هذا؟ بعض الناس لا يعرف وحدة الوجود فنشرحها بسرعة. يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الأصل وما سواه فرع، وهو القائم وما سواه ثاني، وأنه لا شيء يقوم بدون الله عز وجل. كلام حق لكن يريدون منه باطل، فيقولون إذن كل ما تراه من حولك لا وجود له إلا بوجود الله، إذن الله بالنسبة إليهم في كل شيء وفي كل مكان، لأن هذه الأشياء لا وجود لها إلا بوجود الله، فإذا هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يتمثل فيها. كلام تلتفي على كلام معقد، ألبسوا على الناس عقائدهم، فقالوا هذا الكلام الباطل أن الله في كل شيء والله في كل مكان. نحن لا نعتقد أن الله في كل شيء، ولا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، بل نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه كما وصف نفسه الرحمن على العرش استوى بكيفية تليق بجلاله. كيف استوى على العرش؟ استوى بكيفية تليق بجلاله. ما نقول أن الله عز وجل في كل شيء. ظلت هذه المسألة شبهة تختلط على الناس وتنتشر خاصة بين الذين عندهم انحرافات في التصوف، حتى صار الواحد منهم لما يقول الله في كل شيء، طبعا ما يقولها بعلم، فلما يسأل يعني هل الله في الجمادات سيقول نعم الله في كل شيء، حتى بعضهم بالغ لما سألوه حتى في الحيوانات سيقول نعم، إلى درجة أن بعضهم أساء الأدب مع الله عز وجل وقال كلمة كفر. فقال بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، لأنه يتمثل بالنسبة إليهم وحاشاه يتمثل في الكلب والخنزير. انظر إلى الإنحراف من أين جاء حتى صار عندهم الله في كل شيء. نحن عقيدتنا أهل السنة والجماعة لا نقول الله في كل شيء ولا نقول الله في كل مكان. الله سبحانه وتعالى يطلع علينا في كل مكان، الله معنا، علمه بصره سمعه معنا، لكنه هو وخلقه ليس شيئا واحدا، ليس شيئا واحدا، هو منفصل عن خلقه. نحن لا نؤمن برؤية الوجود هذه إلى درجة أن بعضهم يعني وصل إلى درجة مضحكة فقال سبحاني سبحاني ما أعظم ثاني، أأنا في ثيابي أم الله في ثيابي؟ لأنه هو والله شيء واحد عنده، فإذا بما أن الله هو شيء واحد إذا الله فيه إذا سبحاني إيه مضحك نهزلت. هذه من الأشياء اللي موجودة في التاريخ في فترة من فترات كان لها انتشار واسع بفضل الله عز وجل مع الوعي ومع العلم والثقافة والصحوة الإسلامية وانتشار الكتب، بدأت هذه المسائل تقل، وإن كان ما زال لها للأسف انتشار خاصة في بعض الأماكن التي يقتل فيها الجهل. الذي يقول في هذا الكلام كفر، ليس من باب أنه أنكر وجود الله، ليس من باب أنه أشرك إله آخر صراحة مع الله، لكن من باب أنه فسر بعض صفات الله بالتفسير كفر فانحرف في ذلك. طبعا فإذا أضف إلى هذا أنواع أخرى من البدع في العقيدة لا يسعنا في هذا المجال أن نفصل فيها، لكن أنا فصلتها في دورة أخرى هي دورة العقيدة الإسلامية، لكن أشير إلى بعضها إشارات سريعة هنا. فالذي يقول أن هناك معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم غير الأنبياء، يعني هناك بشر كل كلامهم حق ولا يخطئون معصومون، طبعا بناء عليه اعتبروا كلامهم تشريع. احنا بالنسبه لنا لا معصوم الا من عصمه الله سبحانه وتعالى وهم الانبياء، وعصمهم في قضيه تبليغ الرساله حتى يبلغوا الرساله بشكل سليم، اما غيرهم فيخطئ ويصيب. ما عندنا عصمه، لانه لا تشريع الا بوحي، تشريع الكامل ياتي بالوحي أو بتفسير الوحي وفهم الوحي، لكن أساسا الوحي. ما أعتبر أنا والله كلام هؤلاء البشر الذين بالغ الناس في تحديثهم وفي الغلو فيهم حتى بعضهم بدأ يمسح قبره ويتمسح به هذا انحراف في الحقيقة. ومن الانحرافات النذر لغير الله، إذا نجح ابني سأذبح بقرة لسيد فلان. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه البهائم فلا تذبح لغيره، لا تذبح لغير الله عز وجل. او الاستغاثه بغير الله، يا سيدي فلان ساعدني، او تقديس قبور هؤلاء، او ادعاء معرفه الغيب، الكهنه والمنجمين هؤلاء والابراج وامثالها لا يعلم الغيب الا الله، كلها انحرافات في العقيده. او الذين قالوا بالقدر ان نحن مسيرين، ليس لنا اختيار وليس لنا رأي، فانحرفوا في هذه المسألة. أو العكس، الذين قالوا أن الله لا يستطيع أن يتصرف فينا لأنه هو خلقنا ويحاسبنا، إذا نحن حرية كاملة عندنا ولا يستطيع الله عز وجل أن يتصرف فينا ولا في شؤوننا لأنه أعطانا الاختيار. نحن نؤمن أن للإنسان اختيار، له مشيئة، لكن مشيئة الله عز وجل حاكمة. الله سبحانه وتعالى قادر أن يتدخل ويمنع هذا الإنسان من التصرف أو يجبره على التصرف، الله سبحانه وتعالى قادر، قدرة لا تنتهي، فمشيئتنا موجودة لكنها محكومة بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد شرحت هذا بشكل أعمق في درس القضاء والقدر في سلسلة العقيدة كذلك. أو الذين قالوا بأن القرآن ليس كلام الله، أو قالوا أن القرآن ناقص وأن هناك آيات أو سور أخرى غير القرآن، أو فسروا القرآن بطريقة لا تتحملها لغة العرب، القرآن جاء بلغة العرب، ما يصير أفسر آية من الآيات إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أقول أنها يقصد بها امرأة معينة مثلا، لأن العرب لا تستعمل هذا، لا يقول عن المرأة بقرة، ليس يقول المرأة غزال، نعم لا يقول بقرة. فمثل هذا انحراف العقيدة وأمثالها كثيرة، قضايا الانحراف في الولاء والبراء، أن يوالي الكفار يحبهم ينصرهم ضد المسلمين، ما يجوز أن يقف في صف الكفار ضد المسلمين حبا أو نفرة، ما يجوز، لازم يتبرى من الكفار ويوالي المؤمنين. هذه بعض انحرافات العقيدة. وقد أفردت شيء من دروس العقيدة في دورة العقيدة عن الحديث عن هذه الانحرافات وأنواعها حتى يتجنبها الناس ولا يسقطوا في هذه الجولة الخطيرة، هذه الجولة التي نجا فيها أهل السنة والجماعة، وانحرفت الفرق، فرق كثيرة انحرفت. طبعا هناك أصناف رئيسية وهناك أصناف فرعية من هذه الفرق، وعدد من العلماء كتبوا الكتب في شرح تاريخ هذه الفرق وكيف نشأت وما هي عقائدها، مثل كتاب الملل والنحل، حتى عدوا أكثر من 300 فرقة منحرفة. فانظر وتأمل كيف استطاع الشيطان أن ينتصر في هذه الجولة، كيف ننتصر على الشيطان ولا نكون من هؤلاء المنحرفين؟ بالتمسك بكتاب الله عز وجل، وعدم تفسير إلا بما يتوافق مع لغة العرب، والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة والتمسك بها، ونرجع إلى الصحابة الكرام كيف شرحوا لنا هذا الدين وعلماء السلف الصالح، نرجع إلى العلماء اليوم الواعين الصافين في عقائدهم المخلصين العاملين، نرجع ليفهمون هذا الدين. فالمرجع والحافظ من هذه الانحرافات كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رحمه الله. فإذا انتصر الإنسان في هذه الدولة لم يكفر ولم يشرك ولم ينحرف في عقيدته، لم يرتدع، هل يكفر الشيطان؟ كلا، وإنما يأتيه من باب ثالث في جولة ثالثة، يأتيه من باب الكبائر. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إلا الصغائر إن ربك واسع المغفرة. اشترط الله عز وجل أن يجتنب المؤمن الكبائر، صغائر ربك واسع المغفرة يغفرها بدون حساب، الله سبحانه وتعالى واسع الفضل، لكن الكبائر فيها وقت. في هذه الآيات وغيرها الله سبحانه وتعالى وعد أن يغفر إذا اجتنب الشرك واجتنبت الكبائر. فإذا الإنسان لم يكفر ولم يستطع الشيطان أن يجعله ينحرف في عقيدته، ماذا يحاول الشيطان؟ يحاول أن يجعل يقع في الكبائر. خلينا بس نوقف وقفة نفهم الفرق بين الكفر والكبيرة. الكفر يأتي في عقيدة القلب ويأتي في أقوال اللسان بشكل واضح. هل هناك من الأعمال ما يكفر به الإنسان؟ يعني لم يقل شيئا لكن فعل شيئا، هل الأفعال ممكن الإنسان يكفر بها ولا فقط هي كبائر؟ خلونا ننظر مثلا إلى شرب الخمر، شارب الخمر هل هو كافر أم مرتكب كبيرة؟ طبعا هنا بعض الفرق الإسلامية احترف في هذا السؤال، حتى بعضهم انحرف فقال لا هو ما هو مؤمن، طيب هل هو كافر؟ قالوا لا ما هو كافر. طيب ما هو؟ الناس يا مؤمن يا كافر، قالوا هو منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، جاءوا ببدعة جديدة، ما عندنا هذا الكلام، قل لي مؤمن أو كافر، هذا الذي عرفناه في القرآن والسنة. فالذي يشرب الخمر ومستمر على شرب الخمر ما تركها، هل هذا كافر أم مرتكب كبيرة؟ هنا في تفريق مهم. إذا كان هذا الذي يشرب الخمر يدعي أن الخمر حلال، لا ما فيها شيء، هذه حلال وأنت غلطانين وكذا، هذا كفر. لماذا؟ لأنه ليس فقط شرب الخمر، وإنما أنكر شيئا واضحا من الدين، يسمونه معلوما من الدين بالضرورة. يعني بالضرورة أي إنسان يعيش بين المسلمين يعرف أن الخمر عندهم حرام، حتى الكفار يعرفون أن الخمر عند المسلمين حرام. فهذا الذي ينكر هذا يشرب الخمر وهو يعتقد أنها حلال، هذا كافر. أما الذي يشرب الخمر وهو يعتقد أنها حرام، ما يقول هي حلال، يعني بسبب شهوة، بسبب ضعف، بسبب أي سبب، ما يقول أنها حلال، فهذا مرتكب كفر. ذلك الإمام علي رضي الله عنه لخص لنا في الكلام بكلمتين جميلتين، يقول: من شرب الخمر محرما لها جلدنا، ومن شرب الخمر مستحلا لها قتلنا. الذي يشرب الخمر وهو يعتقد انها حرام ارتكب كبيرة، فيعاقب بحد شرب الخمر. اما اذا شرب الخمر وهو يعتقد انها حلال فقد كفر، فيقتل مرتدا. اذا انظر الفرق. نحن اذا حديثنا ليس عن الذي يحلل الحرام، لان تحليل الحرام هو انحراف في العقيدة وكفر. فاذا نحن لما نتكلم عن الجولة الثالثة، نحن حديثنا عن الذي يفعل المحرمات ولا يقول عنها انها حلال. فمثلا الذي يقول عن الصيام انه غير مهم ولا واجب، والمهم فقط ان قلبك يكون نظيف وقلبك صافي وعلاقتك مع الناس طيبة، هذا كلام انحراف في العقيدة، لانه انكر شيئا واضحا من الدين. لكن الذي يقول نعم الصيام واجب وفرض وركن من اركان الاسلام، لكن انا سامحني ضعيف ولا مشغول ولا ما اقدر افطر وما اتعود، هو لا يقول ان الصيام ما هو واجب، هو يعتذر باعذار اخرى، هو يقر بوجوب الصيام. هذا هو الذي نسميه التفريق. فهذا التفريق مهم جدا. الذي يقول مثلا ان حجاب المرأة المسلمة ليس من الدين وهذه تقاليد وعادات، هذا انحراف العقيدة، لأن معروف أن الحجاب جزء من الدين وجاء في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أمر معروف بين البشر جميعا أن هذا من لباس المرأة المسلمة، فإنكاره انحراف العقيدة. لكن إذا المرأة ما لبست الحجاب، يعني ضعفا أو خجلا أو شهوة أو تأثير أصحابها عليها أو يعني أمثال ذلك، فهذا ارتكاب لمحرم وليس بكفر. فلا بد ان نفرق. لما نقول كبائر لا نقصد الذي يستحل الحرام يقول عنه حلال لان هذا كفر، وانما نقصد الذي يفعل الحرام وهو يعتقد انه حرام. واختلف العلماء في قضية الصلاة، هل الذي يترك الصلاة وهو يعتقد انها واجبة لكن تركها، هل هو كافر ولا مرتكب كبيرة عظيمة؟ لا بين العلماء، هذا الاختلاف في قضية عملية. أما باقي قضايا العمل، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك الحج مع اعتقاد بوجوبها، هذه تركها من الكبائر العظيمة. أنا أستطيع أن أقول عنها كفر، لكن كبائر عظيمة ويجب على الإنسان أن يتوب منها ويستغفر الله عز وجل. وقد يكون يعني الدم فيها أعظم حتى من شرب الخمر، لأنها فروض واجبات أركان الدين بني الإسلام عليها. وهناك أيضا كبائر كثيرة تكلم عنها العلماء من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، فالسحر والتعامل بالسحر، فبعض العلماء قال عنه أنه كبيرة. بعض العلماء طبعا يرى أن السحر قد يدخل في الانحرافات في العقيدة نفسها ويدخل في باب الكفر. كذلك أكل مال اليتيم او عقوق الوالدين، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهما اف، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، يعني كلمة اف عدها العلماء من الكبائر. عد العلماء كلمة أف من الكبائر، فما بالكم بالذي يؤذي أبويه ولا يسب أبويه ولا بعضهم يضرب أبويه والعياذ بالله، فهذا من الكبائر العظيمة. شرب الخمر، أكل لحم الخنزير، أكل الربا، وما أكثر الناس الذين يتساهلون في هذه القضية. كم من إنسان نعرفه يقوم وأهله حتى أنتم ملتزمين بالحجاب الشرعي، وبعضهم والله رأيناه يقوم الليل في رمضان يصلي قيام الليل، ومع ذلك يتعامل بالربا. الربا كبيرة بإجماع العلماء. يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: احمل سلاحك. فيقول: لما؟ يقال له: لتقاتل الله ورسوله، حيث يقول الله عز وجل عن الذين يأكلون الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، الله سبحانه وتعالى ما توعد بالحرب إلا آكل الربا. وجاءت أحاديث كثير إلى أن أكل الربا أعظم من الزنا. وسبحان الله، الناس تتساهل فيه. هل نخاطر بالحرب مع الله من أجل هذا الفرق الزهيد؟ الحلال الحلال يكفيك، لكن سبحان الله الإنسان طماع، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ذلك. لو واديين مملوئين بالذهب يملكهم الإنسان ما يكفيه، يبحث عن وادي ثالث يملأه ذهبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا الربا. ومن الكبائر سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، حذرنا تحذيرا عظيما من هذا الأمر. فبعض الناس للأسف تجرأ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسب أبو بكر أو يسب عمر أو يسب عثمان أو يسب علي أو يسب طلحة أو يسب الزبير أو يسب عائشة أو يسب أبو هريرة. هذه كبائر، كبائر. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مات وهو عنهم راض، هؤلاء الذين أوصلوا لنا الدين، هؤلاء الذين نهضوا بدين الله ونصروا رسول الله وحموا وبلغوا دعوته وقادوا الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أعوانه ووزراءه وأحبابه، وبعده كانوا هم الخلفاء والوزراء والمرشدين والمعلمين. فلا يجوز، هذه مسألة من الأمر العظيم الخطر الكبير، لا يجوز سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا في سر ولا في علن. لا يجوز أن نحفظ ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا تسألون عما كانوا يفعلون. ومن الكبائر الزنا، وما أكثر انتشار بين الناس اليوم، وما أكثر انتشار كذلك الطعن في الأعراض وقذف المحصنات، هذه كلها من الكبائر. ومن الكبائر كذلك ما تحدث عنه العلماء فقالوا: الإصرار على الصغائر. يعني الإنسان يفعل شيء ليس من الكبائر، مثلا النظرة إلى امرأة لا تحلت بشهوة حرام، لكنها ليست من الكبائر، هذه من الصغائر. لكن إذا أصر الإنسان قال: لا ما فيها شيء، وهذه عندها أصر عليها فتتحول إلى كبيرة. ولذلك يقول العلماء في تأصيل هذا المنهج الجميل حتى نفرق، يقولون: لا كبيرة مع استغفار. الإنسان إذا فعل كبيرة استغفر وتاب توبة نصوحة، هذه التوبة النصوح وهذا الاستغفار لعله يمسح هذه الكبائر، كما يقول الله عز وجل: أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ويقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فما دام الإنسان يستغفر ويتوب فالله غفور رحيم وهو أرحم الراحمين. يقولون: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فالإنسان إذا فعل صغيرة يستغفر ويتوب ويعترف بذنبه ويتألم، أما إذا أصر عليها فتتحول إلى كبيرة. كبيرة، والكبائر أمرها عظيم، ولذلك تكلم عنها العلماء، ومن المهم للمسلم أن يطلع عليها ويعرفها. فالمطلوب من المؤمن أن يجتنب الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى توعد أهل الكبيرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. في لحظة الزنا يرتفع الإيمان، وقد يرجع وقد لا يرجع. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن الإنسان صاحب الكبيرة أمره في خطر، وأمره إلى الله يوم القيامة، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ومن أراد أن يضمن المغفرة فعليه بالتوبة النصوح. والله سبحانه وتعالى توعد هذا الوعيد، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. هنا بس أنا بسيطة الفرق بين الوعد والوعيد. وعدنا الله بالجنة، الوعد هو بالشيء الحسن، الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. وتوعد أصحاب الكبائر بالنار أو باللعنة، إخلاف الوعد نقص، وعلى بالجنة ولم يفعل ذلك نقص، فحاشا الله سبحانه وتعالى من نقص. لكن إخلاف الوعيد كرم، قال له أنا إذا فعل كذا سأعاقبك، وفعل هذا قال له أنا نعم، هذا كرم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا صغائرنا وكبائرنا. أما الذي يظل بدون توبة إلى أن يموت على الربا مثلا، أو شرب الخمر، أو الزنا، أو الكبائر تكلمنا عنها، فهل موعود بالمغفرة؟ كلا، هو موعود بالنار، متوعد بالنار، لكن قد يغفر الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتأله على الله، هو الذي يحكم سبحانه، فقد يغفر. أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. غفر الله لنا ولكم ولأموات المسلمين أجمعين. فإذا انتصر الإنسان في الجولة الثالثة، إذا انتصرت الجولة الأولى فلم يخطر ولم يشرك، وانتصرت الجولة الثانية فلم يبتدع، وخاصة في العقيدة، وانتصرت الجولة الثالثة ولم يقع في هذه الكبائر، ونحن منهم إن شاء الله. كما يقول ابن حزم، يقول: لا يحاسبني الله عز وجل بجريرة الزنا أبدا، الحمد لله ما فعلنا. فالمؤمن يفرح لأنه لا يقع في الكبائر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نلقاه إن شاء الله طاهرين من الكبائر. إذا انتصر الإنسان في جولة في الكبائر، الجولة الثالثة، هل يتركه الشيطان؟ كلا، وإنما يأتيه في الجولة الرابعة، وهي جولة الصغائر. ما هدف الشيطان في الصغائر؟ الإنسان بطبيعته خطاء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. فطبيعة الإنسان أنه يخطئ ويخطئ، ليس فقط يخطئ مرة واحدة، وإنما طبيعة أن يتكرر منه الخطأ، تزل منه نظرة، تزل منه سمعة، يزل منه ذهاب إلى مكان محرم، يزل منه شيء من الحرام. لكن الذي يقول لك أنا لا أعطي أبدا ولا عندي صغائر ولا كبائر، هذا كذاب. ما في إنسان ما عنده صغائر ولا كبائر، لأن طبيعة الإنسان أنه خطأ. لكن الفرق أن هناك من يتوب وهناك من لا يتوب، هذا هو الفرق. وذلك من ذلك يقول: وخير الخطائين التوابون. كلنا خطاء، لكن في ناس أهل خير وهم الذين يتوبون، وفي ناس لا يتوبون، فذهب عنهم هذا الخير. الإنسان إذا وقع في معصية هل يصر عليها أم يستغفر؟ هذا هو الفرق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لأهلككم الله، وجاء لقوم يذنبون فيستغفرون. ما يمكن الإنسان ما يذنب، لكن الإنسان إذا أذنب فعليه أن يستغفر. فالكل إذن يخطئ، هذه طبيعة البشر، طبيعة الإنسان أنه ضعيف، يخطئ ويقصر ويذنب. فماذا يريد الشيطان في هذه الجولة؟ ماذا يقول الشيطان؟ يقول: هذا الإنسان الذي عنده صغائر فقط، ما استطعت أن أجعله يكفر، وما استطعت أن أجعله يبتدع، وما استطعت أن أجعله يفعل الكبائر. لو استطعت هكذا نتخيل كلام الشيطان. يقول لو استطاع أن تكثر عليه من الصغائر تكثر تكثر تكثر إلى أن تصبح الكبائر سهلة. يعني هذا الإنسان الذي يكثر من النظر الحرام والسماع الحرام والذهاب إلى أماكن فيها خمر وفيها راس، مع أن أنت ما يرقص ولا يشرب خمر لكنه لا يتكرر، هذا سقوطه في الزنا أسهل من الذي يبتعد أصلا عن هذه الأماكن. الإدمان على المخدرات، الدراسات تشير إلى أن الإدمان على المخدرات لا يأتي إلا من إنسان يدخن، اللي أصلا امتنع عن التدخين يمتنع أصلا عن المخدرات، فالذي يقع في التدخين الوقوع في المخدرات أسهل عليه، والذي يبتعد أصعب. الشيطان يستدرج الإنسان، يريد أن يقع في المخدرات مثلا يأتيه من التدخين، يريد أن يقع في الزنا يأتيه من النظر، ويستدرجها يستدرجها يسهلها له وتكثر عليه إلى أن ينتصر عليه الشيطان فيجعله يقع في الكبيرة. وعلاج هذا أن الإنسان لا يستسلم للصغار، يعني إذا نظر يستغفر ويقع للحسنات وكذا ويتوب، إذا دعي إلى مثل هذه الصغائر يبتعد عنها ويقطع الباب ويغلق على نفسه وعلى أولاده من بدايته. مثل الحديث، الحديث يقول كالراعي يحوم حول الحمى، الحديث هذا يتكلم عنه، يقول تخيل في ملك من الملوك، هذا الملك عنده بستان كبير حمى أحمى، فقال ممنوع أحد يقترب من هذا البستان، ممنوع أحد يرعى أغنامه في هذا البستان، فأكثر الناس ابتعدوا يرعون أغنامهم أماكن بعيدة، إلا واحد من الرعاة قال أنا لن أرعى في البستان، أرعى حوالين البستان، فيبدأ يقترب يقترب يقترب وبدأ يرعى. ما نشوف نفسه يمكن اللي صار داخل البستان وهو لا يشعر، أو غنم من الغنمات دخلت وهو لا يقصد، فوقع داخل البستان وتعرف لعقوبة الملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يحوم حول الحمى، يدور حوالينه يوشك أن يقع فيه، ما بينه وبين السقوط إلا شيء بسيط، ولله سبحانه وتعالى مثل الأعلى، فلا ينتبه لنفسه. فنحن نقول له حاول أن تبتعد أصلا، لا تقترب منها. يعني خذوا قولة جميلة في قضية الخمر، بعض الناس يعني يتجرأ يقول ما في تحريم للخمر في الإسلام، ما في تحريم للخمر في الإسلام، فنقول له لحظة، ماذا يقول الله عز وجل عن الخمر؟ يقول فاجتنبوه. يعني أعطيك مثال، لو أعطيت الكأس وقلت لا تشرب من الماء الذي في الكأس، فأنت أطعت وأخذت الكأس وحملت وقربت من فمك ما شربت، أنت ما ارتكبت مخالفة، لكن لو قلت لك اجتنب هذا الكأس، ابتعد عن هذا الكأس، لو حملت وقعت المخالفة، لو اقتربت منه وقعت المخالفة، لو قربت على فمك وقعت المخالفة، لو جلست في مكان قريب منه وقعت المخالفة. لذلك نص على الخمر شديد، ما قال حرام، قال اجتنبوه وهو أشد. لذلك الجالس على مائدة فيها خمر ارتكب محرما، والمقترب من الخمر ارتكب محرما لأنه خالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ ولماذا قال عن الربا أن كاتبه وقع في الإثم وشاهده وقع في الإثم، والذي يحاسب عليه المحاسبة المالية وقع في الإثم؟ ليه؟ لأن كله مساعدة على هذا الإثم واقتراب من هذا الإثم. فإذا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا كيف نبتعد عن هذه الاستدراجات إلى الحرام. الشيطان لا يأتي الإنسان ويقول مباشرة تعالي زني أو تعالي اشرب خمر، وإنما لا، مثل أذكر كان عندنا واحد من الشباب في أمريكا أول ما سافرنا إلى أمريكا، كان يصلي، بل هو الذي كان يوقظنا لصلاة الفجر وهو الذي يؤذن فينا، بعد فترة ولع الشاب مع الخمر ومع الزنا، وكيف انحرف؟ ما حدث الانحراف فجأة، يعني كان يصلي ويؤذن وكذا بعد ثاني يوم صار يزني، لا، وإنما يستدرجه الشيطان. بعض أصحابه بعض أقاربه قال تعال احضر معنا جلسة فيها بنات وفيها خمر، لا تشرب لا تفعل شيء، احضر ترفض، وتبدأ بمثل هذا، ثم المسألة تزداد جرعتها وتزداد إلى أن يقع الإنسان في الحرام. فإذا يقع الإنسان في الحرام بأن يتساهل في الصغائر. كيف نعالج هذه الصغائر؟ نعالجها بأولا التذكر دوما إن الحسنات يذهبنا السيئات، فإذا أذنبت، ونحن طبيعتنا أن نذنب، لا تستسلم، إذا أذنبت روح صلي، إذا أذنبت تصدق، إذا أذنبت افعل من أعمال الخير شيء، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لك به، إن الحسنات يذهبنا السيئات، أسدأ السيئة الحسن تمحها، هذا معنى مهم أصيل، إذا فهمت وتأصل في نفسك لن تستسلم للصغائر. ومما يعين كذلك على الابتعاد عن الصغائر الصحبة الصالحة، الصحبة التي تذكر بالله. أنا دائما أرشد أولياء الأمور، أقول لهم أهم من أن تنبه أولادك إلى أعمال الخير وتحذرهم من أعمال الشر، الأهم من هذا أن تدفعهم دفعا نحو الصحبة الصالحة. إذا حب يطلع معهم رحلة لا تقول لا، إذا حب يسافر معهم لا تقول لا، لأن الهدف أن تربطهم بهؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين سيحفظون له دينه، هو سيتأثر بهم في فترة من حياته أكثر مما يتأثر حتى بأبويه. ومما كذلك يبعد الإنسان عن الصغائر المسجد، لا تنفع أبدا حتى لو كثرت عليك الذنوب والمعاصي، المسجد سبحان الله مكان الخير. اذهب إلى المسجد لعلك ترى واحد يصلي خاشع في صلاته فتأثر، يمكن تذهب مبكر يصير عندك شوية وقت تصلي لك ركعتين أو تقرأ لك آيتين من القرآن. إذا هذه المعركة خلاصتها أن الشيطان يحاول أن يجعلنا نستسلم، نحن سنخطئ، نحن سنذنب، هذه طبيعتنا، لكن ماذا يريد الشيطان؟ يريدنا أن نستسلم فتتجمع علينا السيئات، تتجمع إلى أن يصبح طريق الكبائر أسهل، هذا الذي يريده الشيطان. فالمقاومة لهذا بالحسنات والطاعات والأصحاب الصالحين الذين يعينون على الطاعات، وبالمسجد الذي يذكرنا ويربطنا بالخير دوما. فإذا نجا الإنسان من هذه الجولة ماذا يفعل الشيطان؟ هل يتركه؟ أبدا، شيطان خفيف يأتيه في الجولة الخامسة. الشيطان يقول هذا إنسان لم أستطع أن أجعله يكفر أو يشرك أو يرتجأ في عقيدته أو يفعل الكبائر أو حتى يستسلم للصغائر، هذا إنسان مقاومته شديدة، أكثر الناس سقطوا، أكثر الناس صاروا من أتباع الشيطان في الجولات السابقة، لكن بقيت فئة قليلة ما زالت تقاوم. ماذا يفعل الشيطان؟ يأتيه في الجولة الخامسة، وهي جولة الاستكثار من الحلال. الاستكثار من الحلال، عجيب غريب هذا الشيطان في منتهى الخبث. ماذا يفعل؟ يأتي الإنسان يقول لا تشتري سيارة عادية، اشتري سيارة فخمة، السيارة الهدف منها انها توصلك وما تعبك وما تؤذيك، فاشتري سيارة بثمن معقول. لكن بعض الناس ما يستفيد السيارة الجيدة التي تعينه، لا لازم سيارة فخمة. ماذا يفعل الشيطان عندئذ؟ الشيطان يجعل النقود تنصرف في الحلال، سيارة حلال، لكن إذا ما اشترى الإنسان سيارة عادية اشترى سيارة فخمة، هذا الفرق في المبلغ كان ممكن يصرفه في طاعة، في معروف، في صلة رحم، في يعني في خير، لكن الشيطان ما يريد أن يصرفه في الخير فيصرفه في الحلال. إذا تلقى بعض الناس أمواله ذاهبة في الحلال، ما عنده أموال يصرفها على الطاعات والصدقات والإحسان، لأن صرفها في الحلال، ما نقول له حرام. كذلك يشغل الناس بالهم، بدل ما يكون همه أمر الدين والنهضة بالأمة والتنمية وعزة الإسلام، تلقى مشغول بالأسواق وبالعطور وبالملابس وبالأنواع القماش، يعني تلقى حتى بعض الشباب يتفننون بمثل هذه المسائل. يسأل الثاني هذا الثوب اللي لابسه قماشه جميل فخم من وين اشتريته، ويبدأ سوالفهم على السيارات وعلى الملابس وعلى العطور وعلى الأفلام، ويبدأ ينشغل بهذه الأشياء. شراء سيارة فخمة ما هو حرام، ولباس ملابس جميلة ما هو حرام، وعطور والسفر الكثير وكذا، نقوده ووقته وذهنه وتفكيره مشغول في الحلال. حلال، نحن لا نحرم زينة الله التي أوجدها لعباده، لكن على حساب ماذا يحدث هذا؟ على حساب أن الأموال لا تنفق في الطاعة، على حساب أن الذهن لا يكون مشغول بما ينفع المسلمين، على حساب أن الإنسان ما يعين الفقراء والمساكين والتفريج عن المكروبين، فبدل ما ينشغل بهؤلاء ينشغل بالحلال، وهذا ما يريده الشيطان، ويبدأ يزداد عليه الحلال ويزداد إلى أن يصبح الإنسان ثقيلا مرتبطا بالدنيا ارتباطا شديدا. ذات الله سبحانه وتعالى وصف هذا النوع من الناس فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني صرتم ثقالا مربطين، أشياء كثيرة مربطة في الدنيا، فيصبح الإنسان خفيفا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم معلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيقول: يا ابن عمر، كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لا تربط نفسك بالدنيا وبخيراتها حتى تصبح ركبتك فيها سهلة. وهذا المنهج يعلمنا إياه أيضا الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لما دخل عليه الخادم ومعه ثوب اشتراه له بثمانية دراهم، فلما أخذ عمر بن عبد العزيز الثوب ولمسه قال: ما أنعم ثوب ناعم. فبكى الخادم، استغرب عمر بن عبد العزيز، قال: ما يبكي؟ قال: كنت أخدمك من قبل الخلافة، وأذكر كان طبعا عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة كان منعم من بني أمية المنعمين المترفين. يقول للخادم، يقول: اشتريت لك ذاك يوم ثوبا بثمانية آلاف درهم، ما هو ثمانية دراهم، ثمانية آلاف درهم، فقلت عنه ما أخسنه. شوفوا لما كان مشغول بالدنيا ثوب بثمانية آلاف درهم أحس أنه خشن، ولما صار مشغول بالآخرة اختفى بثوب جهيد بسيط ويشعر أنه نعيم. فقال عمر بن عبد العزيز كلمة يعلم بها شباب المسلمين المشغولين بالدنيا، بنات المسلمين المشغولات بالدنيا بالموضة والعطور والمشاغل الدنيا، كلمة جميلة. قال: ما أظن أحدا يلبس ثوبا بثمانية آلاف درهم يخشى الله تعالى. فأين وسمحنا بالقصص العجيبة بالانشغال بالدنيا. أذكر أحد التجار عندنا في الكويت كان يبيع الغترة، الغترة غطاء الرأس للرجال، الغترة الواحدة بألف دينار كويتي، يعني ثلاث آلاف دولار أمريكي، غترة واحدة، تخيلوا ذلك. ما نستطيع أن نحرمه، لكن نقول هذا مدخل من مداخل الشيطان، أن يكثر الحلال، يكثر الحلال على الإنسان إلى درجة أن يبدأ يتساهل ويقترب من الحرام. فهذه هي الجولة الخامسة من جولات الشيطان، أن يثقل الإنسان عن الطاعات، يثقل عن الآخرة، يصرف وقته وماله وجهده في ما لا ينفعه في آخرته. فإذا انتصر المؤمن، وكيف ينتصر؟ ينتصر بأن يفهم طريقة الشيطان ويتخفف من الدنيا، يمارس الدنيا ويعيشها ويفرح بها ويسر بها ويستغل خيراتها، لكن لا يسرف، يأخذ شيء معقول، شيء وسط، لا يسرف، إسراف واضح معروف والمبالغة فيها معروفة. فإذا استطاع الإنسان أن يحافظ على الوسطية في هذا، لأن فهم هدف الحياة وفهم كيف يتعامل مع هذه الجولة من جولات الشيطان عندها تنتصر على الشيطان. فإذا انتصر في هذه الجولة، هل بقي شيء للشيطان؟ هل بقي سلاح يحارب به الشيطان؟ نعم، تأتي جولة ثالثة في منتهى العجب وفي منتهى الكفر. هذا هو العدو، إذا نجا الإنسان من الكفر والشرك والبدع والكبائر ولم يستسلم للصغائر ولم ينشغل بالدنيا ولم يستكثر منها، ماذا يقول الشيطان؟ يقول الشيطان: هذا إنسان سيدخل الجنة وسلك طريقه إلى الجنة، وبما أنه سيدخل الجنة رغما عني سأفعل شيئا مهما، وهو أني أجعله لا يذهب إلى الدرجات العالية في الجنة، مدام داخل الجنة داخل خليه يدخل في الدرجات السفلى من الجنة بدل ما يروح في الفردوس الأعلى. خبث الشيطان، خبث الشيطان، يعني حاسبنا حتى على الجنة، أنه إذا سندخل الجنة ما نروح فوق، نروح درجات أقل. كيف يفعل الشيطان هذا؟ يقول: هذا إنسان ما هو مشغول بالمعاصي ولا بالدنيا، الحياة عنده لها هدف وهو طاعة الله عز وجل، فكيف أستطيع أن أنتصر عليه؟ يقول: بما أن هذا الإنسان مشغول بالطاعة، الطاعات أنواع، أعمال الخير وأعمال الصلاح أنواع، هناك أعمال أجرها عظيم وهناك أعمال أجرها أقل، فأجعل الإنسان يفعل الأعمال اللي أجرها أقل حتى يأخذ أجر أقل، وأشغل بها عن الأعمال اللي أجرها أكبر حتى لا يذهب إلى الفردوس الأعلى من الجنة. أعوذ بالله من هذا العدو، يجعل الإنسان ينشغل بعمل الطاعات القليلة الأجر. ولذلك ابن القيم يسمي هذه الجولة تقديم المفضول على الأفضل، يعني يترك العمل الأفضل ويعمل عمل آخر فيه أجر، لكنه أقل أجرا. نعطيكم مثال على هذا. في رمضان ما شاء الله تمتلئ المساجد بقيام الليل، بعض الشباب أو بعض الناس يذهبون إلى صلاة قيام الليل، يرجع من صلاة القيام باجي على صلاة الفجر مثلا ساعة فينام، ينام لا وصى أحد أن يوقظ، لا وضع له ساعة، فما اتخذ أي سبيل للاستيقاظ لصلاة الفجر، ما حرص. فماذا يحدث؟ بسبب قيام الليل تضيع عليه صلاة الفجر. أيهما أفضل؟ صلاة الفجر أفضل من قيام الليل، لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ترك صلاة الفجر كبيرة، ترك قيام الليل ما هو كبيرة ولا منكر. فإذا شغله بالعمل اللي أجره أقل عن العمل اللي أجره أكبر، ويبدأ يشغل الناس بمثل هذه الأمور. من القصص اللطيفة التي تذكر في هذا كيف العلماء يعلمون تلاميذهم هذه المعاني، ما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان أستاذا لعبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك، لما درس على يد الإمام مالك 20 سنة، ثم رجع إلى مصر بلده فصار إماما لهذا البلد العظيم بلا منازع، صار هو العالم المرجع، درس العلم على يد أعظم علماء الأمة في ذلك الوقت الإمام مالك 20 سنة. فمن القصص الطريفة التي حدثت بينهما أنه كان للإمام مالك درس بعد الصلاة من الصلوات، صلاة فيها سنة بعدية، فأثناء الدرس فجأة عبد الله بن وهب قام ترك الدرس، ذهب إلى طرف المسجد، صلى ركعتين ورجع وجلس في الدرس. فالإمام مالك منتبه فالتفت إليه قال: يا ابن وهب ماذا صنع؟ قال: يا إمام تذكرت أني نسيت أن أصلي السنة، فقم صليت ورجعت، ناسي صلي سنة مؤكدة. فقال له الإمام مالك: والله ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه. يعني لو جلست في حلقة العلم هذا الوقت اللي طلعت فيه هاتين ركعتين لكان أجرك أعظم، حضور حلقة العلم أعظم من صلاة النافلة وأعظم من هذه السنة المؤكدة. فهو إذن يعلمه فقه الأولويات. ما هو فقه الأولويات؟ إذا جاء وقت الصلاة الصلاة أفضل مما سواها، إذا جاء وقت الدرس فهو أفضل من النافلة، إذا نادى منادي الجهاد فالجهاد أفضل من العبادة في العمرة وأمثالها. لذلك الإمام الجليل عالم المسلمين العظيم عبد الله بن المبارك الذي كان يقولون عنه: هذا عالم أهل المشرق وعالم أهل المغرب. يعلم صاحبه الزاهد العابد الورع الفضيل بن عياض، يعلمه هذا المنهج. حين نادى منادي الجهاد عبد الله بن المبارك ذهب للجهاد، أما الفضيل بن عياض ففضل أن يظل يتعبد في الحرمين، الحرم المكي والمدني. فأرسل له عبد الله بن مبارك رسالة على شكل أبيات من الشعر، وكان شاعرا، يقول فيها أبيات في منتهى الجمال، يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. انظروا الكلمة القاسية، هذه العبادة في الحرمين المكي والمدني شرفهما الله تعالى، عندما ينادي منادي الجهاد تصبح لعبة. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه، صدر يتذلل بالدموع، فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يسحب خيله في باطل. انظروا انظروا القسوة في معاملته، لأنه كيف أنت تقسم الأولويات؟ تم هذه العبادة في وقت منادي الجهاد تمها لعن وتمها باطل. أو كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم. أنتم جالسين تحطون العطر والعود والورد، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا. عطورنا ما هي؟ رحد السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في شكل أبيات شعر: لا يجمعن غبار خيل الله في أنت امرئ ودخان نار تلهب. لا يمكن أن يستمع دخان النار جهنم، نار جهنم، لا يمكن أن يستمع دخانها وغبار الخيل في سبيل الله، غبار الجهاد في سبيل الله، لا يمكن أن تستمع في أنت امرئ واحد. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. فانظروا إلى هذه المعاني الجليلة في ترتيب الأولويات. العبادة عند الحرمين المكي والمدني عظيمة وأجرها عظيم، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، لكن كل هذا لا يقارن بالأجر عندما ينادي منادي الجهاد. فهذا ترتيب أولوي الجهاد فهمه السلف الصالح وعلمونا إياه. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذلك الصحابي الجليل، يأتيه واحد محتاج، محتاج أن يخرج معه يؤدي له حاجة، وكان معتكفا فيقطع اعتكافه ويذهب. يستغرب الناس، قالوا لا أنت معتكف، قال اسعي في حاجة أخي أعظم من هذا الاعتكاف. انظروا فهم هذا الدين، انظروا أن العبادة لها معنى. إذا كانت العبادة على حساب المكروبين المحتاجين المستضعفين، على حساب الجهاد، نحن نتكلم عن النوافل، لا، هذه أمورها أعظم. فالانشغال في هذه الأمور أفضل من العبادة. بعض الناس يعني ما تتضح للصورة، يعني تلقى مثلا بعض الشباب ما شاء الله حريصين على العمل الخيري ويحاولون تدبير المساعدات للمسلمين المنكوبين في كل مكان، وفي ناس لا، مشغولين بالتعبد وبالحفظ. أيهما أفضل؟ في هذا الزمن الذي فيه حاجة المسلمين شديدة ونكبات شديدة، أن الذي يسعى في حاجة المسلمين أكثر أجرا من ذلك المشغول بنفسه. فهذه معاني يفتقدها كثير من الناس. طبعا كل إنسان له حاجة، فبعض الناس الجهاد في حقهم أولى، بعض الناس بر الوالدين في حقهم أولى، بعض الناس أمور أخرى في حقهم أولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل أي العمل أفضل، تلقى يقول صلاة على وقتها. حديث آخر يقول حج مبرور، جهاد في سبيل الله. هو يؤتي لكل إنسان حسب حاجة هذا الإنسان. فإذا كل إنسان يجب أن ينظر في أحواله وما هي الأمور التي يستطيع أن يكسب فيها أكبر قدر من الأجر، ويستشير العلماء في ذلك ليدلوه حتى لا ينشغل بالأجر الأقل عن الأجر الأكبر. إذا اجتنبنا الكفر والشرك والبدع والكبائر، ولم نستسلم للصغائر، ولم نستكثر من المباح، وعرفنا أي العمل أفضل، عندها نكون إن شاء الله من الناجين بعون الله ورحمته وتوفيقه من الشيطان الرجيم. نكون نجونا منه وانتصرنا عليه في معركة المراغمة، ودستنا أنف الشيطان في الرغام في التراب بإذن الله. ولن نستطيع ذلك إلا بعون الله، والعون يستجلب بالدعاء. اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.